فنلخص يا أخوة، أول شيء هم معترفون بالقصور ذاتية، ثاني شيء هم يرجعون لأمور مثل شفرة أوكام وكذا هي أمور متناقضة، ثالث شيء هذه فلسفة ذاتية النقد، رابع شيء إجماعاتهم ليست قطعية باتفاقهم، خامس شيء هم يبنون على مقدمات ظنية هي في مهب الريح، سادس شيء هناك فرق بين أمر الصناعة وأمر كذا وبين بعض الأمور المشاهدة بأعيننا مثل ما شاهدنا مراحل الجنين، وبين الأمور التي حسبت حسابا مثل الظواهر الكونية التي هي مبنية على ما عندنا من المعطيات وما عندنا من وهم أنفسهم، يعني وكون القوم الآن متقدمين جدا أو أنهم أكثر البشر تقدما هذا لا يعني أنهم أصابوا الحق كله، فاليونان في وقتهم كانوا أكثر الناس تقدما والناس كانت تبني على علومهم، واليوم كل الناس يرفضون نموذج أرسطو للأرض، يرفضون كلام أفلاطون عن الأحياء، يرفضون كلام هؤلاء ووجدوا فيه أخطاء كثيرة وقاتلة، علما أنهم مؤسسين حتى الآن مثلا فيزياء نيوتن جاء أينشتاين وناقشها وضربها، لكن أبقى على لب الأمر، لكنه يعني أخرج الأمر من الحتمية إلى يعني الاحتمالية، ومع ذلك هذا يعني كان في وقته هو الأقوى، وكان فهذه حجج وقتية، المسلمون في وقت من الأوقات كانوا هم السادة في علم الفلك وفي علم، وهذا يعترف به كثيرون، معروف مقطع نيل ديجراس تايسون اللي كذب في الغزالي قال حرم الرياضيات والى اخره، فهذا امر اخير كثيرون يعترفون به، فهذا ليس معناه ان مثلا حتى قيم المسلمين الاخلاقيه لها علاقه يعني صارت تصير مطلقه لمجرد التقدم المادي، تلك الايام نداولها بين الناس. والكلام الذي قلته الآن في نقد الفلسفة المادية للعلوم هذا كلام أناس غربيين أصلا، هذا ليس كلامي أنا، يعني هو هذا الكلام من داخل الغرب من صميم الغرب، ونحن حقيقة يعني بالدجل والكذب ودعوانا أن نطلع على الرأي والرأي الآخر وكذا غير صحيح، بل باستمرار لا يترجم لنا إلا الكتب السيئة أو الكتب ذات النزعة المادية الجامحة، بل تجد الشاب يتخرج من الجامعة وهو ليس عنده فكرة عن كثير من الخلافيات داخل السياق، ولا يعطى إلا القول المشهور على أنه لا يوجد غيره، يعني اليوم الناس يتكلمون عن فقه المذهبي وأنه فقه جامد وإلى آخره، علما أنه اليوم ما يكاد يوجد إنسان مذهبي ما يعرف المذاهب الناس الأخرى ويعرف دلائلها، وكتب الفقه مليانة مناقشات بأقوال الآخرين، هم هؤلاء لا يقبلون حتى في كثير من الأحيان، فيتلقى أبناؤنا حتى أنه يعني مما يدلك على أن عقيدتهم من هذه الأمور ظنية، ريتشارد دوكنز نشر في صفحته مقالا يطعن في نظرية الانفجار الكبير مع أنها تقريبا شبه مجمع عليه، فما عندهم مشكلة يخالفون المشهور، ستينجر فيما أظن طعن في موضوع الضبط الدقيق، طيب يقول إنسان لماذا نحن مثلا نقبل بعض النظريات وندفع بعض، قبولا للنظريات إلزامي، وإلا هذه أصلا ما يدل عليه العقل، يعني هم ماذا يقولون، يقولون العلم سيكتشف سبب للكون، السبب للكون هذا إذا كان سبب حادث سيحتاج إلى سبب، سيحتاج إلى سبب، سيحتاج إلى سبب، حتى ننتهي إلى المسبب الذي لا مسبب له، يعني وهو الله تبارك وتعالى، وأما الأزلي فهذا يعني العلم لا يتعامل إلا مع الحوادث، ولهذا مثلا حين يلجؤون مثلا يحاكم البراهين العقلية لشفرة أوكام يقول لك تفسير الله إذا فسرنا الكون بالله فالتفسير معقد يحتاج إلى تفسير، والتفسير يحتاج إلى تفسير، والتفسير يحتاج إلى تفسير، فأنت ذاهب إلى شفرة أوكام اللي هي أصلا نتاج بشري، وشفرة أوكام وضعت لبحث الظواهر الطبيعية لا مخلوق الطبيعة، والطبيعة لا تفسر إلا بشيء فوقها، شيء طبيعي ما دامت حادث، الشاهد إخواني الكرام يعني هم أنفسهم لا مشكلة عندهم يضربون شيء مشهور، فمثلا الضبط الدقيق للكون، الضبط الدقيق للكون هذا متفق تماما مع براهين العقلية. نحن نرى نرى أمامنا كونا محكما وقوانين، ونرى الله يبارك فيك يعني، ونرى الفرق بين الصحيح والمريض، ونرى الفرق بين الكامل والناقص. هذا واضح، ما في جاءنا ولا نثق بعقولنا إلا ثقة بواهبها، فجاءنا برهان يؤيد هذا. يعني من عجائبهم أنهم يقولون، يعني بعض زنادقتهم ينكر المعجزات بحجة أن الكون حتمي طيب قولك أن الكون حتمي يعني مضبوط، والمعجزات أصلا فلسفته أنها تخالف هذا الضبط للدلالة على أنها من الله، لكن تقول الكون حتمي وتنكر معجزات لهذا السبب ثم تدعي أنك نتاج عشوائية، مضحكة. هؤلاء مجانين تماما.